الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله لا إله إلا هو لا خالق غيره ولا رب سواه العظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته المستحق لجميع أنواع العبادة أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الإيمان بالله تعالى وتوحيده مبني على التعظيم والإجلال له عز وجل، والمراد بتعظيم الله إجلال الله جل وعلا بالقلب واللسان والأعمال فعلا وتركا. وأصل التعظيم يكون بالقلب، وتعظيم المؤمن لربه لا بد أن يظهر على لسانه وجوارحه. فتعظيم الله بالقلب بأن يكون الله أجل شيء في قلبك فتخضع له وتذل وتتذكر قدرته على كل شيء فتتعلق به في حاجاتك وتستشعر الافتقار إليه وتخشاه في السر والعلن وتعظم شرعه. وتعظيم الله باللسان بذكره وشكره وقراءة كتابه، وتعظيم الله بالأعمال فعلا بطاعته وامتثال أوامره وتركا باجتناب ما نهى عنه. وتعظيم الله تعالى واجب، وقد أنكر الله تعالى على الذين لم يعظموه ويقدروا حق قدره، فقال: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقوله وما قدروا الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره ولما أطاعوا غيره ولعبدوه حق العبادة ولذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع وخشية. ثم بين جل وعلا شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة، فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه صفات الله جل جلاله، فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها والسماوات التي يتعاظمها من نظر فيها هي صغيرة وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف الرحمن جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل، بل هو سبحانه وتعالى الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله. ويبين لك عظمة الرب جل وعلا في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله الأفاكون من المشركين. وتنزيهه نفسه عن مقالاتهم فيه إثبات كمالاته الدالة على عظمته سبحانه. ومما ورد في السنة مما يدل على عظمة الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع

إن تعظيم دين الله وشريعته من تعظيم الله تعالى، وكلما عظم المسلم شعائر دين الله تعالى كان ذلك دليلا على تقواه وتعظيمه لربه جل وعلا، بخلاف الذي ينتهك شعائر الله ولا يبالي بها فهذا دليل على ضعف تقواه وضعف تعظيمه لربه جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيجب على المسلم عباد الله، يجب على المسلم تعظيم حرمات الله تعالى، وذلك باجتناب هذه المحرمات، فتعظيم هذه المحرمات من تعظيم الله تعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. رواه البخاري ومسلم. ولنعلم أن ارتكاب المحرمات مع عدم المبالاة بها يدل على ضعف الإيمان. قال تعالى فيما قصه عن نوح عليه السلام مع قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني بيده فوق أنفه. رواه البخاري. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. ولو تأمل الناس عباد الله، لو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا من الكمال والجلال المطلق لاحتقروا أنفسهم، ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه. ثم تأمل كيف أن ربنا العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال، وهو جل وعلا مستو على عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع، يفيض رحمته ونعيمه على من شاء، ويرسل عذابه على من شاء، وينعم من شاء، ويصرف البلاء عن من شاء، وهو سبحانه ولي النعمة والفضل. وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض وما هو قريب منها، بل نعلم بعض ذلك، والله جل وعلا هو المتصرف. ثم تنظر إلى أن الله الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد فيأمرك بعبادته، وهي شرف لك لو شعرت، ويأمرك بتقواه وهي عز لك لو عقلت، ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعظم الله تعالى حق التعظيم تعظيما في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. ولنعلم أن من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن يتعرف العبد على معاني أسماء الله وصفاته، وأن يتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك معظمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.